نفسي وصحبه ومن اتبع هداه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنواصل شرح الدرر البهيه في المسائل الدريه للامام الشوكاني رحمه الله تعالى. وكنا قد مرضنا في لقائنا الماضي من بيان الاحكام المتعلقه بالمواقيت، لننتقل الى باب جديد على حسب تبويب المصنف رحمه الله، الا وهو باب الاذان. الاذان في اللغه الاعلام، ومنه قوله سبحانه وتعالى في حق اخر الربا: فاذنوا بحرف من الله ورسوله. وقوله تعالى: واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر، اي اعلام. فالاذان في اللغه اعلام، وفي الشرع اعلام بدخول وقت الصلاه بألفاظ مخصوصة، إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة في ألفاظ الأذان، وسيأتي الأذان إن شاء الله. قال الشوكاني رحمه الله: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا. قوله يشرع شامل للاستحباب والوجوب، فالمشروعية تدل على الأمرين: الوجوب والاستحباب. وعلى هذين القولين اختلف العلماء في حكم الأذان، فمنهم من قال باستحبابه، ومنهم من قال بوجوبه. والقائل بوجوب يعني به وجوب الكفاية الذي اقام به البعض سقط عن الباقين. والشوكاني رحمه الله تعالى، وإذ قال هنا يشرع إلا أن الظاهر أنه يعني الوجوب، فقد نص على وجوب الأذان وتابعه على ذلك شارح الروضة أو شارح الدرر هو صاحب كتاب الروضة الذي يصيغ المكان، حتى قال الشوكاني رحمه الله: والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة، ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم، وأدلتها هي الشمس المنيرة. فأدلة هذه الشعيرة التي تفيد أنها واجبة كثيرة جدا، والقول بالجمهور كما قلت لأنني القول بأنها فرض كفاية أو واجب على الكفاية، وإن كان الأخير أفضل اللي هو نقول فرض كفاية، وهو تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. والواجب الكفائي كما عرفناه من قبل هو ما طلب الشارع ايجاده بغض النظر عن فاعله. الواجب الكفائي ينظر فيه اليه الى نفس الفعل، ينظر فيه الى الفعل، ولا فارق بين ان يفعله عمر او يفعله زيد. المهم ان يفعل فقط. اما الواجب المعين فالشرع ينظر فيه الى مين؟ ينظر فيه الى نفس الفاعل ولا الفرق الاثنين. والانتفاعي ينظر فيه الى الفعل. نفس الفعل من الفعل حظ لا يشرب. اما الواجب العيني فالشرع ينظر فيه الى مين؟ الى نفس الفاعل. فالاذان هو الانتفاع. اذا قام به العقل وطعام الباقين. كنت من الأدلة على وجوب الأذان كثيرة. أولنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمالك ابن الحويرث وأصحابه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فقوله فليؤذن هذا امر وحضر الدين الوجود فالحديث متفق عليه. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: امر بلال والان هو النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع الاذان ويؤذر الخطاب. هذا رواه الجماعه. أمره صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن أبي العاص قائلا: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. وهذا أيضا أمر اتخاذ المؤذن. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الله الذي رواه أحمد وغيره: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإن الرشد يأكل ناصية. هذا لفظ أحمد ورواه أبو داود والنسائي في دون ذكر التأثير. ولا شك ان الانسان مامور بابعاد نفسه عن استحواذ الشيطان عليه. حديث عنه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وجا قوما لن يبدو بنا ليلا حتى يصبح فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. هذا متفق عليه. قال ابن رحمه الله تعالى: ولم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما من لم يسمع عندهم أذانا وأموالا وفتيهم لكفى في وجوه فضل ذلك. الاشخاص التحدث بحق واقوى له وفتيهم لمجرد انه لم يسمع اذانا عندهم. هذا يدل على وجوه وفضيه الاذان. ثم ان الاذان من اعظم شعائر الاسلام واشهر معالم الدين. وضعت مواظبة الله عليه وآله وسلم والأمة من بعده ولم يخرجه صلى الله عليه وسلم في سفر أو حضر ولم يذكر أنه رقص في فرجه قط. ثم إن الأذان إنما فعل كما قلنا لإعلاء دخول الوقت وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا بد من اعلام الناس بكل الوقت. كيف نعلمهم؟ نعلمهم بالاذان. ومن هنا يصح تطبيق هذه القاعده: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. احنا نقيم وثبت وجوب من ادله اخرى نقول: وما المانع من تعدد الادله كما بينتقنا عند الحديث على هذه القاعده الاصول. والقول بأن الأذان فرض كفاية وقول أحمد وبعض الشافعية والمالكية وبه قال داود القاري وأصحابه وزاد عليه بحسب رحمه الله تعالى فجعله شرطا نصا يعني فرض أحد أو ذلك السؤال حرب عن جزء سنبينا رحمه الله وقتول عن الأبان هدو فرض عن سنة فأجاب رحمه الله بقوله الصحيح أن الأبان فرض على الإيمان فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة وهذا هو المشهور بمذهب أحمد وغيره فقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة ثم من هؤلاء من يقول إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع التقليدي فإن كثيرا من العلماء يفرق القول بالسنة على ما يسمى تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. لهذا قلت قبل ذلك ولازم اسجل لهذا ان مهم جدا قبل ان تنظر في اقوال الائمه ان تعرف مصطلحاتهم امر في غايه اهميه لانك ممكن تحمل هنا كلمه سنه على غيرهم السنه الاصلاحيه من فعلها اجيب ومن لم يفعل فلا شيء عليه فتقع في خلط وخطا وتقضم على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم بل لابد ان تعرف مصطلحات العلم يعني مثلا الامام مالك رحمه الله تعالى يخبر بالقول كذا سنه والسنه عنده انتهاك الموضوع يقول المقصود به ايه ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كثير من العلماء يخبرون لهم السنه على ايه ذلك ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبيبلغه به ما شرع بمقتضى الإمام العزيز أو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء فيقول ايه هذه سنة يعني مصدرها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحلون بالمرة مسألة الحق دين هل هي الحق دين ودين ساحة دينية مصدرها سنة عبدالله الحسن نعمه الحسن فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر عن كذا وكذا ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صدقة للصائم من اللغو ورفض وفعل في المساكين تسموه ايه؟ ان ده فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم له ان يشرع من الاحكام ابتداء ما ليس له اصل في كتاب الله عز وجل وهذا امر سياتي بيانه في الاصول اكثر واوضح ان شاء الله. فعلى كل لا بد من معرفه مصطلح العالم قبل ان ينقل عنه. فالنبي يقول هذا سنة ثم يقول فإن تركه اهل مكة قتلوا كيف يقاتل اهل مكة على ترك السنة؟ إذا هنا المقصود إيه؟ إن سنة واجبة، سنة واجبة، وسواء قلنا سنة واجبة أو قلنا فوق على الإنسانية، فالأمر في ذلك أو نزاع في ذلك حقيقي. قال وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ، فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي تم في الصحيح أن المسلم كان يعلم استحلال أهل الدار بتركه ثم ذكر حديث أنس بن مالك ثم قال وقد قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. المتحدث الثاني ان الصلاة من ثلاثة في القلب من الأذان لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. من الذين يستحوذ عليهم الشيطان؟ حزب الشيطان. طيب هذه مسألة تصحب للروع وفي نفس الوقت استفتحت الأمر والأذان، إذا الأمر مستصحب وترك الأذان بل ومن عمل الشيطان، وإذا كان عمل الشيطان هو إيه؟ فهو محرم كهو العام، إلا من الخمر والبيت والأنصاب والأسباب رجس من عمل الشيطان فأمر في الجهاد. فإذا كان ترك الأذان من عمل الشيطان فالمطلوب إيه؟ فعل الأذان خروجا عن دائرة استحواذ الشيطان عذاب الله وإياه. قال فالقول بأنه فرض كفاية هو صحيح، وهو الذي أثار ولكن كما قلنا الشوكاني والشارح ورجح العلامة ابن تيمين رحمه الله تعالى، وهو قول الشيخ بن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الجميع. بدء الأذان، كان بدء الأذان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، واختلف العلماء هل كان في الجهة الأولى من الهجرة أم في السنة الثانية. قال الحقيقة إذا لا يترتب عليه عمل فلا نعرج عليه، بمسألة مهمة جدا أن الخلاف فإذا لا يترتب عليه عمل ليس، وهذا نقص حب الحقيقة لا كان يسأل عن شيء أبدا إلا إذا كان يترتب عليه عمل. ما رأينا صحابيا أو تابعيا أو حتى أتباع التابعين أو كل قرون المفضلة من سأل عن موعد إجراء النبي صلى الله عليه وسلم أو معرفش ميلاد الناس الملكة، ما ثبت عن شيء من هذا أبدا، لأنه ما كانوا يشتغلون إلا بشيء يترتب عليه عمل. فهذا الخلاف وإن أصاب النفس فيه كثير من الفقهاء إلا أنه خلاف لا يترتب عليه عمل ولا يسأل ذلك. لكن عندنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون ويتحللون الصلوات، يعني يجلسون في المسجد عند بارك رؤية الشمس وهل تم الوقت او لم يكن، يتحللون الصلوات وليس ينادي بها احد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرصا مثل قرص اليهود. فقال عمر رضي الله تعالى عنه اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه. اتبع عمر رضي الله عنه منهما، ولو كان في الأمة محدثون لكان عمر رضي الله تعالى عنه. لما اختلفوا المسألة كيف نعلم الناس بدخول الوقت، قال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال أو يا بلال قم فنادي بالصلاة. والله تعالى عنه كان هذا النداء وإن كنت لفظ ليس هو لفظ الأذان الذي شرع بعد ذلك، يعني كان يقول خذ أمرنا جامعة أو صلاة يا عباد الله أو نحو ذلك، لكن في الحقيقة لم أقف على اللفظ الذي نادى به بلال أولا بالأذان. قال ابن مسعود هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان، كان خمسا شرع الأذان، لكن لا نعرف الخبر. وقال محمد بن جبل رضي الله تعالى عنه أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، يعني مرت بثلاثة أحوال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت النصر، ثم إذا قال أنزل قد نرى تقلب وجهك في السماء، قال فوجهه الله إلى مكة، قال فهذا حول. قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا او يؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا او كادوا ينقصون، يعني حتى يفعلوا الناقوس او كانوا يفعلونه الشمس النقاط. قال ثم ان رجلا من الانصار يقال له عبد الله بن زيد اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رايت في ميرا نائم ولو قلت اني لم اكن نائما لصدقت يعني بالله ليه واليقظان اني بين بين النائم واليقظان اذ رايت شخصا عليه ثوبان اقران فاستقبل القبلة فقال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله الاذان حتى فرغ من الاذان ثم اكمل ساعه قال ثم قال مثل الذي قال غير انه يزيد في ذلك قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها بلال فليؤذن بها فكان بلال اول من اذن بها وجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله قد قام به مثل الذي قام به غير انه سبقني فهذاك حولان رواه احمد وابو داود عن المسعود حدثني عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ والمسعود كان قد اقرأ ولكنه تابعه شعبة عن عمرو بن صحى الحديث كما صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابي داود وسياتي ان شاء الله بربه كاملا في الفاظ الاذان. بعد هذا نشير سريعا الى شيء من الاحاديث التي وردت في فضل الاذان ومنها حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نوري بالصلاه ادبر الشيطان وله غراب حتى لا يسمع التاذين فاذا قضي النداء اللي هو الاذان يعني أقبل حتى إذا قضي بالصلاة أي أقيم لها أدبر حتى إذا قضي التكبير أقبل يعني كأنه مع الأذان لا وجود له حتى يغفر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا بما لم يكن يذكر حتى يغضب الرجل لا يدري كم صلى رواه البخاري رحمه الله ومسلم ولكن في رفض مسلم له حصاص بل الله له حصاص اي شديد العدو. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله قال لو يعلم الناس ما من نداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يتهموا عليه لاتهموا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم لكانت قرعه لكانت قرعه فاتهموا واخترعوا سواء. وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صفا الانصاري رضي الله تعالى عنه عن ابيه رضي الله عنه انه اخبر ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اني اراك تحب الغنم يعني ابو سعيد يقابل عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صفا اني اراك تحب الغنم والباديه فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيضا في البخاري وغيره. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم وغيره. ويشرع الأذان لمن يصلي وحده فإنه إذا أذن في أرض قصر صلى خلفه من جنود الله عز وجل ما لا يرى خافاه. وفي هذا عدة أحاديث منها عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم استمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطره، فقال اشهد ان لا اله الا الله، فقال خرجت من النار، فنظروا فاذا هو راعي معزى رواه مسلم وغيره ورواه ابن خزيمه برفع من هذا. وعن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربكم من راعي غنم في راس شظيه، والشظيه القطعه المرتفعه في راس الجبل، في راس شظيه في جبل يؤذن بالصلاه ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاه يخاف مني فقد غفرت لعبدي وادخلته الجنه، رواه ابو داود والنسائي واحمد. وعنه صلى الله عليه واله وسلم اذا كان الرجل بارض قي فحان بالصلاه فليتوضا فان لم يجد ماء فليتيمم، فان اقام صلى معه ملكاه، وان اذن واقام فلا يشهد ان الانسان اذا كان في ارض قبلها يعني سحر غيرها يكفيه الايه؟ يكفيه الاقامه، فان اقام صلى معه ايه؟ ملكاه عن يمينه وعن شماله. طيب اذا اذن، فإذا أذن وأقام صلى خلفه من جنون الله ما لا يرى طرفاه، وهذا رواه العقيلي وصدر الله رواه عبد الرزاق والبيهقي مرفوعا وموقوفا، وكلاهما يؤكد الآخر، لأنه لو رجحنا لوين الموقوف فهذا لا يقال من قبيل الرأي، فلا حكم ايه؟ حكم المرفوع في الحديث ثابت صحيح. قال الشافعي في الأم وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته، حتى لو صلى بيته الشافعي يؤذن ويقيم سواء سمع المؤذنين حوله ام لا. قال النووي وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا ان الاذان مشروع للمنفرد، لكن طبعا لا يرضع به صوته لئلا يخلف الامر على ان يعني يؤذن فيما بينه وبين نفسه او بينه وبين اهل بيته فيخرج الاذان الى خارج. وقول الناذر ان يتخذوا مؤذنا في الحقيقه لم يتعرض لشروط واداب المؤذن، واشار اليه الشرع اشارات سريعه لا تفي بهذا الغرض، فنفصل ذلك مبتدئين بذكر شروط المؤذن وما يصح منها وما لا يصح. واولها ان يكون مسلما لان الاذان عباده، طبعا ذكرنا شيء من فضله، والعباده لا تصح الا من مسلم، العباده لا تصح الا من مسلم، ولان المؤذن مؤتمن، ولان المؤذن مؤتمن ولا امانه لكافر. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم المؤذن الامام الله والمؤذن مؤتمن، والكافر غير مؤتمن. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فاوجب علينا التبين من خبر الايه؟ الفاسق، والكافر اشد من الفاسق. الامر الثاني ان يكون عاقلا، وهذا طبعا لان العقل مناص التدليل فيخرج بذلك المجنون. الثالث أن يكون رجلا، أن يكون رجلا، وهذا هو الأصل. وخرج به المرأة لأنها لا يشرع لها النداء بالأذان كما قال حسن وبشيرين رحمهما الله تعالى: ليس على النساء أذان ولا إقامة. وهذا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر موقوفا عليه ولا يصح، لا موقوع الى ابن مسلم ولا موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. المرفوع رواه البيهقي بسند ضعيف، والموقوف على ابن عمر رواه عبد الرزاق ايضا بسند ضعيف، لكن ثابت من كلام الحسن والكثيرين رحمه الله تعالى. وسئل انس رضي الله تعالى عنه: هل على النساء اذان واقامة؟ قال: لا، وان فعلنا فهو ذكر. قال اليهودي رحمه الله: فرفعت صوتها بالاذان حرما كما يحرم تكشفها بحضرة الرجال، لانه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها. وعزاه لإمام الحرمين والغزال والرافعي من أئمة المذهب الشافعي. وإن لم ترفع صوتها، فزال كلام النووي، وإن لم ترفع صوتها لم يكره، وكان ذكرا لله تعالى نص عليه الشافعي رحمه الله. وعلى هذا يحمل قول وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: هل على النساء اذان؟ فغضب وقال: انا انهى عن ذكر الله عز وجل. رواه قرش شيبه بسند جيد. الظاهر ان ابن عمر قصد هنا ايه؟ الاذان فيما بينها وبين نفسها، يعني تسمع نفسها ومن حولها ولا تسمع غيرها، فهو ياخذ حكم ذكر الله عز وجل، بل هو من افضل الذكر. وإن كان أحمد رحمه الله تعالى جرى كراهة الأذان للمرأة مطلقا، لكن يستحب لها الإقامة. أحمد يقول أذان سيد المرأة مطلقا عموما، أما المستحب في حقها أن تقيم الصلاة فقط. يقول: هل هذا يعتبر استحسانا لأحمد رحمه الله تعالى؟ نعم، وفيه نوع استحسان، ولكنه استحسان يرجع إلى أدلة. فالمرأة مثلا التي أمرت أن تفتح على الإمام بماذا؟ بتصفيق. هل يجوز للمرأة إذا أتى الإمام أو تلبست عليه القراءة أن تفتح عليه قولا ولا تصفق؟ طيب الشارع فرق بين الرجل والمرأة، فليس عجبا أن يفرق أحمد بين الرجل والمرأة. الشارع أمر المرأة إذا أرادت أن تسمع على الإمام أو نحو ذلك تصفق، والرجل يسبح، فشوف منع الشارع من التسبيح مع أن التسبيح ذكر لله عز وجل، فهو استحسان مبني أيضا على دليل. فقال الله تعالى: أعتني المرأة إذا أذنت وأقامت نفسها أو أخواتها في مكان خاص بهن دون أن ترفع صوتها بحيث يسمعه الرجال، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان من افترض عليهم الصلاة في جماعة، والمرأة لا يلزمها شهود الجماعة. فالظاهر هنا ان المكلف كما قلت من قصر وقلت من ايه؟ لابد من رعاية مناسبة او مراعاة مناسبة الخطاب. المكلف بالأذان هم الذين وجب عليهم ايه؟ شهود الجماعة او تلبية هذا الأذان حيث ينادى به، وهذا شأن الرجال لا شأن للنساء في ذلك، مع التفريق الذي ذكرناه في تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة حال حدوث تسجيل او خوف مع الإمام ونحو ذلك. طيب هذا بالنسبة للمرأة، فالصبي، نحن قلنا رجل، رجل الصبي، اختلف العلماء في أذان الصبي، فمنهم من قال الجواز مطلقا، وعدل ذلك لأن الأذان ذكر، والفتن لا يشترط فيه الملوك، فإذا أذن المميز فإنه يرتبى بأذانه. ومنهم من قال لا يجزئ أذان المميز لأنه لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه. ممكن ينفر أو ينعد أو لا يكون واضحا للوقت أو نحو ذلك. ومن العلماء من فصل في هذه المسألة فقال إن كان معه غيره فلم يأت بأذانه، وإلا فلا يجزئ أذانه وحده. بمعنى إن القرية مثلا فيها خمسة مساجد، أذن في واحد منها أو أذن في واحد منها رجل توفر فيه شروط للمؤذن، ثم أذن في الأربعة الباقية صبيان، ينكر ولا يقبل؟ يقبل، لأن قول المؤذن الرجل يؤكد قوله أو يؤكد أذان هؤلاء الصبيان فلا بأس بذلك. قال شيخ الإسلام: والأشبه أن الأذان الذي يسقط به المرء عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط الفرض ولا يحتد به في مواقيت الصلاة. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤثرة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه روايتان الصحيح جوازه. المصر عندما تعدد فيه المثال، فإن أذن رجال في بعضها وصبيان في البعض الآخر فلا بأس بذلك، وهذا هو الذي يترجح أو يبدو والله تعالى أعلم. إذا تعدد المصادر الإعلام فلا بأس أن يكون أحدها من صبي ونحوه، لكن طبعا نقول صبي مميز لئلا يلقي الألفاظ أو الأداب ليس فيها ونحو ذلك. وينبغي أن يؤذن من هو أحسن صوتا وأندى. وفيه حديثان، الأول حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في قصة الأذان، قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أنزى صوتا منك. وسيأتي كمان إن شاء الله في الشاهد قوله: فإنه أنزى صوتا منك، مع إن المعلوم من أحكام الشريعة إن من صدق إلى شيء فهو أولى به أو هو أحق به. عبد الله بن زيد صدق إلى هذا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تعلم بلايتها فقراءه عروه انت صوفا من عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما. الحديث الثاني عن ابي محذوره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر نحو من 20 رجلا فاذنوا فاعجبه صوف ابي محذوره فعلمه الاذان، وسياتي ايضا بالفاظ الاذان بثمانه. وتقدم في حديث ابي سعيد: فارفع صوتك بالنداء. قال الخطابي في قوله صلى الله عليه وسلم: القها على بلال فانه ادنى صوتا منك، دليل على ان من كان ارفع صوتا كان اولى بالاذان، لان الاذان اعلام، فكل من كان الاعلام بصوته اوقع كان به احق واجدر. ومع قوه الصوت الذي قد يمكن ان يستغنى عن الاذان ومكرر الصوت وحدها، مع قوه الصوت المشار اليها في كلام الخطاب هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: أنت يأتي حسن الصوت بلا تفريد ولا تمديد. يبقى كلمة أنت صوتا تشمل الأمرين، قوة الصوت ناحية وحسن الصوت ناحية أخرى، فلا شك أن القلوب مشغولة عليه حب الحسن لكل شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن منا من يتغنى بالقرآن، فقال: ما أذن او ما اكل اي ما استمع الله عز وجل الى شيء ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران. فايه حسن الصوت؟ اذا المبعث الحسن هذه ايضا مطلوبه مع قوه ايه؟ مع قوه الصوت. لكن الفيلم الا يكون فيه تصريب ولا تمهيد. فعن يحيى البكاء قال رايت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسعى بين الصفا والمروه فجاءه رجل طويل اللحية فقال يا ابا عبد الرحمن اني لاحبك في الله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لكني ابغضك في الله. فكأن اصحاب ابن عمر لاموه وكلموه فقال انه يبغي في اذانه اجرا انه يبغي في اذانه ويأخذ عليه اجرا. هذا ايضا ذكره عبد الرزاق. قال ابن ابيه في النهايه أراد بالقضي في الأذان التقريب والتنبيد. الحقيقة يحيى الزكاة في حديثه ضعف ضعف ولكنه صاحب القصة فلا شك أنه ضابط لها. فهنا ابن عمر رضي الله عنه بالضبط وعلل ذلك بأنه يبغي في الأذان أي يفرق فيه ويمد على غير المستساغ شرعا. ثم يجب ان يكون المؤذن امينا للحديث المذكور. الامام ضامن والمؤذن مهتما رواه ابو داود والترمذي واحمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وله شواهد صحاحه ونشر الالباني رحمه الله بالدواء. قال اهل اللغه الضامن في كلام العرب معناه الراعي والضمان معناه الرعايه والامام الضامن بمعنى انه يحفظ الصلاه وعدد الركعات على القوم. وقيل معناه ضامن الدعاء يعمهم ولا يختص بذلك دونهم وليس الضمان الذي يوجب المغامره من هذا في شيء. هذا كلام الخطابي رحمه الله. والمراد بقوله مؤتمن احد امرين، الاول انه امين على مواقيت الصلاه، المؤذن مؤتمن اي مؤتمن على مواقيت الصلاه لا يقدم ولا يؤخر. فان لم يكن كذلك لا يؤمن ان يضر الناس باذانه. الامر الثاني انه امين على حرم الناس على حرمات الناس لانه يشرف على المواضع العاليه فلا يؤمن من النظر الى العوران. يعني مؤذن اولا اول امر كان يصعد على مناره او فوق المسجد او نحو ذلك، وهذا من شانه ان اطلق بصره وقع على عوران جيران هذه المكان فلزم في ذلك الامانه لكي يغض طرفه عن محارم المسلمين او عن حرمات المسلمين. والحقيقة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى وجوب توفر الأمانة للمؤذن أن يكون أمينا في المعنيين المذكورين، إلا أن الجمهور قالوا بالاستحباب وقالوا هذا وصف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزم به. لكن ظاهر الله تعالى اعلم من ناحيه قوه الدليل كلام شيخ ابن عثيمين، لانه لما قال المؤذن مؤتمن كانه قال ايه؟ اختاروا مؤذنا مؤتمنا. هذا فيه نوع من التكليف او الانشاء في صوره الخبر. وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت، وهذا في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. اذا بنقول الا ان يكون عالما لكل الوقت قادرا على معرفه ذلك، وطبعا الان يعني اصبح ميسر بالنظر في النتائج ونحوها، لكن في الاول كان ينظر الى الشمس ومواضع النجوم ونحو ذلك، فكان امر فعلا جدع فيه. فكان يلزم العلم في هذا الوقت او من يخبره بدخول الوقت كما في قصه ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه. ثم لا ياخذ على اذانه اجرا، إلا أن يأتيه شيء من غير مسألة ولا إشراق نفس، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. وذلك لعدة أمور: أولها أن الأذان عبادة، والأصل في العبادات الاحتساب، وهذا واسع المسألة في عدة مواطن، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا، ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا، ومن صام ليله القدر ايمانا واحتسابا. فالاصل في العبادات الايه؟ احتساب الاجر على الله تبارك وتعالى. واصل قوله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه رجل استشهد فاوتي فيه فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا فعلت فيها؟ قال: قادمت فيك حتى تشهد. قال: كذب، ولكنك قادمتني. قال: هو ايه؟ شريف. فقصير. ثم امر به فسحب على وجهه الى النار الى اخر الحديث. فهذا تعجل ثوابه في الدنيا فليس له ثواب في الاخره. وعليه فمن تعجل ثوابه في الدنيا على الاذان فلا ثواب له في الاخره. لكن هل يصح اذانه ولا يصح؟ الله المطعم اعلم انه يصح. لان نقول ان من تعجل حظه في الدنيا لا حظ له في الاخره. الامر الثاني ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا، قول عثمان بن ابي العاص: واتخذ مؤذنا الايه؟ لا ياخذ على اذانه اجرا، لا ياخذ على اذانه اجرا. قال الترمذي رحمه الله: العمل على هذا عند اهل العلم كرهوا ان ياخذ المؤذن على الاذان اجرا، واستحبوا للمؤذن ان يحتفل في اذانه. ومن العلماء من يرى عدم جواز ذلك، يعني التحريم، انه لا يجوز له ويحرم عليه ان ياخذ على اذانه اجرا، وهو قول ابي حنيفه وغيره، وهو وجه الشافعيه، وبه قطع ابو حامد والغزال وغيرهما، وصححه المحاربي والبغوي، كل هؤلاء من الشافعيه يعني، كما في المجموع للنووي رحمه الله. وبه قالت اوزاعي وابو حنيفه واحمد وابن المنذر، وقطع به ابو محمد بن حزم رحمه الله، واليه مال الشوكاني كما بين ذلك في نيل الاوصار. ويؤيده ما تقدم من قول ابن عمر: فانه يدعي في اذانه وياخذ على اذانه اجرا. فاذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اعتبر ذلك مبررا لبغض هذا الرجل في الله، ما اظن ابن عمر هيضرب الرجل لاجل فعل مكروه، وانما يضربه لفعل محرم او ممنوع. طبعا احنا قلنا الى او قلنا الكلام في اثر ابن عمر هذا، لكن ورد في بعض الذكر في حديث ابي محذوره ثم تعالى عليه السلام، حديث محذوره في فتح سنه الربع 21 ثم اختاره هو. قال: ثم دعاني عليه السلام حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة. هذا تستدل به البعض على جواز أخذ الأجرة على الأداء، وهذا في الحقيقة لا شيء، لأن هذه الرواية التي ورد فيها إعطاء أبي محذورة تلك الصرة من الفضة من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو مجهول الحال، وعلى فرض ثبوته فليس فيها انه اخذ، وانما فيها ايه؟ انه اعطي، وفات بين الاخذ والعطاء بدون مساله او اشراق نفس. اما اذا اعطي بغير مساله ولا اشراق نفس فلا يمتنع من ذلك، لحديث خالد بن علي الكهني رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه معروف عن اخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. رواه أحمد وسنده صحيح. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان المستقبل قال: من عرض له شيء من غير ان يساله فليقبله فانما هو رزق ساقه الله اليه. وفي جاء عن عائشه عند احمد رحمه الله تعالى، وعن ابي الدرداء عند احمد ايضا، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم العطاء فاقول: اعطني من هو افقر اليه مني. فقال: خذه اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا زائر فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، او قال: فلا تتبعه نفسك، او فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري وهو عند مسلم رحمه الله، لكنه جعله عن عمر، ان عمر الذي كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا. والله اعلم انه كان في روايتين عن ابن عمر وعن ابي عمر رضي الله تعالى عنهما. بقي ان نذكر بعض اشياء مستحبه للمؤذن، نرجعها للقائنا المقبل ان شاء الله مع بقيه ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا المتن، سائلين الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه. نقول ما بعد الامام صالح والمؤذن المؤذن. لكن باين الاول ايه؟ مش باين الكلام؟ بين الكلام من الأذان وبالإمام والأذان فأغنى عن إعادته. أيهما أفضل التأذين أم الإمامة؟ طبعا الإمامة أولى، الإمامة لا شك أفضل لأنه مطلب سعى إليه عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، ويكفيه مع ان اللهم ارشد الائمه، يقول قائل طيب واغفر للمؤذنين، لكن لا شك ان الامام ذو شروط ليس في المؤذن يعم القوم اقراهم كتاب الله، وهذا طبعا يرفعه عن غيره، فان كانوا في القراءه ونفس اعلمهم بالسنه وهذا يرفعه عن غيره، فإن كانوا في السنة سواء فيه فأقدامهم هجرة إلى الإخوان المؤذن، الله أعلم في الأمر. في الأمر يكون أفضل من إيه؟ الإمام. في الأمر يكون أفضل من المؤذن، ولكن لا مانع يكون بعض المؤذن أفضل من إيه؟ من الأئمة، ولا شك إن طبعا الإمامة منزلة لا ينالها إلا من وفق بالخير إلا أن يتحكم على الناس، هذا غير آخر يعني. أمر إمامة الناس الصلاة الحقيقة لا أعلم حديثا ينص على فضل إمامة الصلاة بذاته، يعني مثلا من أمر الناس فله كذا، هذا لم أقف على أثر في هذا الباب. حكم وضع القصور عن القبور أو أصغر الشجر، وأن فريضة الصيف رضي الله تعالى عنه الذي أوصى أن يوضع على قبر للإنسان، أولا وضع القبور وأغصان الشجر ونحوها على ما قرره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والحق إن شاء الله بدعة لا ينبغي أن تفعل، لأنه لم يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما في حديث ابن عباس الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في نبيهم، الحديث معروف. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه من الجريد وشطها نصفين ووضعها على خطيهما وقال: لعل الله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذه مساله تعرف عند الفقهاء بوقائع الاعيان، يعني واقعة معينة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة لغرض معين ولم يفعلها بعد ذلك. فضيلة ابو بريدة رضي الله تعالى عنه ضمن المسألة على الايه؟ على التوسع، وان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سنة غائبة، لكن طبعا خالف ابو بريدة كبار علماء الصحابة. فبريدة الصديق رضي الله تعالى عنه وإن كان صحابيا جليلا وإلى آخره، إلا أن طبعا الصحابة درجات، فلا يستوي صحابي ثقيل مع صحابي ناقد مثلا، يعني لا يستوي مثلا فقه ابي موسى الاشعري مع فقه ابي هريره رضي الله تعالى عنه، مع ان ابو هريره روى اضعاف اضعاف اضعاف ما رواه ابو موسى، فلا مقارنه بينهما. لا يستوي مثلا فقه علي رضي الله تعالى عنه مع فقه سعيد الخدري، وهذا صحابي جليل وهذا صحابي جليل. من المساله هنا ما فعله كبار صحابه ابي بكر وعمر وغيرهم هو الاولى في الاتباع، فالظاهر ان هذا لا يشرع. وطبعا لا حجه فيما دون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. حكم صلاة الإنقاذ، إن كان الإنقاذ فطرا لا يكشف أو لا يلزم العورة فلا بأس. حكم غسل اليدين قبل الطعام هو أدب من الآداب، هو أدب من الآداب، خاصة إذا دعا إلى ذلك داعي، إذا دعا إلى ذلك داعي. لكن ما تعيش في الوقت والصلي ويأتي للأكل ولازم يغسل إيده مرة ثانية، هذا فيه تكلف وتكلف مذموم عموما. ان القول في الصيام مشتق نصينا، تكلمنا في هذه المساله قبل ذلك، واظن ان الشيخ مصطفى حفظه الله ايام كان ياتي هنا تكلم في هذه المساله بنوع من التوتر، هي الاشكال في صيام يوم السبت. حديث صححه بعض اهل العلم، لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. هذا الحديث في الحقيقه يعني تتابع جهابزة الحديث على إعلانه، قالوا بأنه يصادم نصوصا كثيرة ولا يمكن أبدا أن يوجد تعارض مثل هذا التعارض بين نصوص التشريع، لأن لو قلنا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، طيب فيما افترض عليكم لو وافق يوم السبت يوم عرفة ما تصوموش، لو وافق يوم السبت يوم عشورة، لو كان رجل يصوم يوم ويفطر يوم، لو كان احد الايام الثلاثة البيض في كل شهر، اذا هذا اوقع العلماء في الاشكال. فقالوا حتى من قال بثبوته المنهي عنه هنا هو تعمد افراد يوم السبت بصيام، تعمد افراد يوم السبت بصيام كما يكون فيه تشكك بايه؟ تشكك باليهود. وهذا هو ملخص قول العلماء في هذه المساله، ولعل الشيخ الالباني رحمه الله تعالى من المتبردين او القله القليله جدا القائلين بالمنع من صيام السبت مطلقا، بأي كتب مبدا القراءه في علم الاصول. ان كنت تقرا وحدك تبدا في كتاب الاصول من علم الاصول للشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى مع شرحه له، هذا كتاب يصح ان شاء الله وينفع. اما غير ذلك من الكتب فيخشى الزلل من مطالعتها، لانها تدور بين اما كتب مذهبيه يعني واحد متحيز للمذهب الحنفي مثلا او اخر متحيز الى الفقه المالكي، او ان تكون معقده بحيث يصعب عليه فهمها واذا فهم قطعا ضر من حيث يريد ان يصلح. وهذه من الثاني عن الاستاذ يعني الخطر في هذا شديد جدا، ولهذا كان العلماء يحذرون من ان يعني يجعل الرجل الكتاب شيخه، هذا كان يحذر منه كل العلماء رحمهم الله تعالى. اعمل كهربائي طلب مني شخص شغل كهربائي من المنزل، فذهبت اليه وعملت له الشغل المطلوب، وبعد الكلام من الشغل اعطاني 5 دولارات، وبعد كثير من الكلام في تنزيل سعر ترتيب الشغل وصلها الى 2 دولار ما شاء الله بخمسه ستين. وعرفت من بعض الاصدقاء انه لا يعطي او لا يعطيني حقي، فهناك طريقه لاخذ هذا المبلغ، وهي يوجد محل تعامل معه ياخذ منه تضاعف ويعطي له المبلغ بعد فتره من الزمن، فاقول له تعالى معي لشراء بعض الخوارج الفرعيه لحين توفير مع المبلغ، وعندما يقول لي المبلغ اقول له هذا حقي، هذا يجوز الشرع الاول. هل اتفقتما على هذا المبلغ؟ يعني لو اتفقتما على ان حقك 60 جنيه مش 5 جنيهات اللي اعطاها اياد، ووافق على ذلك وافق صريحا، فلك ان تتحايل على اخذ حقك باي طريق، طالما انه ترتضى هذا المبلغ كحق لك، تحايل ما استطعت لاخذ حقك. فالحيل عندئذ فرض انها تسلم حقا، فلا باس بها على الراجح من اقوال العلماء رحمهم الله. ما حكمكم عن الشرط ان يترتب على ذلك مثلا واحد اخر، يعني حكم استخدام الصابون مع الماء لرفع الجنابة؟ يظن البعض ان استعمال الصابون مع الماء يجعل الماء غير مطلق لا يجوز التطهر به، وهذا خطأ. انما الصواب ان الماء ان تغير لونه او طعمه او رائحته بطاهر فهو طاهر مطهر ما لم ينقل عن اسم الماء. يعني اللي يشوف يقول ماء صابون ولا يقول صابون، يعني انا الان هذا الكوب فيه ينسون ينسون مطعم ايه؟ مطعم المائع ينسون، هذا تغير لونه طعمه ورائحته. لما واحد بيشوف يقول عليه ينسون ولا يقول ماء ينسون، هو ده اللي ما ينفعش التطهر فيه، او الشاي او نحو ذلك، واضح؟ اما اذا كان الخليط اللي موجود صابون او نجاوي صابون او نحو ذلك، كل ميه اختلط فيها صابون والغلب لله اسمه ما يصح التطهير به. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عطيه حديث صحيحين في مولد ابي زينب رضي الله تعالى عنها: اغسلنها بماء وشدر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي ركضته الدابه فقال اطلبوه بماء وشدر واجعلنا في الاخره كافورا. والشدر ده بيخلي لون الميه اقوى جدا وبيغير ريحتها جدا، مع قلب السنه في الماء البحر مع شده ملوحاته هو ايه؟ الطهور ماء الحل ليس. والنبي صلى الله عليه وسلم توضا من قصعه فيها اثر العجين لميمونه رضي الله تعالى عنه، معلوم ان العجين هيغير اللون والطعم والرائحه. فالعبره عندنا لا اسم ماء ولا في اسم ماء. الله عز وجل قال: انا لم تجد ماء، فاي شيء اسم ماء او نصح اطلاق اسم النحل للماء فصح التطهير به، طالما ان المختلط معاه ايه؟ طاهر. وهي كانها معادله كده، طاهر اطلاق الطاهر يبقى نتيجه ايه؟ طاهر. فلا يجوز التضييق على الناس مثل هذا الباب الا بايه؟ الا بغرض. ما رايكم الذي يستنتج من القران ارقام ويفعل هذه الارقام تواريخ من ظهور الدجال وظهور المهدي والملاحم؟ اقول هذا ضرب من القرص والتكميم لا ينبغي ان يكون في الامور المستقبليه الا ما جاء النص ببيانه. فالحقيقة ان الامور المستقلية تدور بين امرين، بين امر اتى النص بكونه واقعا فهذا يلزم التصديق به كما جاءت النصوص بخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح عليه الصلاة والسلام والمهدي المنتظر ونحو ذلك. هذه يجب بل من اصل عقيدة المسلم انه يصدق بذلك. وفي امور اخفى الله عز وجل علمها، فمن التكلم المنقول ان يسعى الناس وراءها، التكلم المنقول ان يسعى الناس وراءها. وحقيقه الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى له كلام جيد جدا في هذا الباب، من اراد ان يرجع اليه فليرجع الى كتاب رياض الصالحين، شرح رياض الصالحين للشيخ رحمه الله تعالى في شرح حديث جابر بن عبد الله الذي كان في اثناء الدرس اللي هو كان يتكلم الى الركب نظر عيناه على صفر الركعين بعيد انا والساعه شهادتين. فقال الشيخ هنا في هذا الباب ان امر الساعه يتعرض الى الله عز وجل، فالذي يقرر من البلوجيين او غيرهم يقول بانه شهد بعد سنه بعد عشره بعد مليون عمره الدنيا يبقى معرفش كم، المسألة الآن ما هي المواسيق التي تقسمها أعمار الدنيا والآخرة؟ زاد ولا زاد؟ الله عز وجل أو الرسول كما قال بعثت على ساعة سنتين أعلى سنتين إما أن يكون الثالث وقرن بين أصبعين فزاد الرسل إما أن يكون الثالث إيه؟ ساعة في بني مصدر وقيام الساعة هو الفريق اللي ينفق عنده لما يقولش ولا أبد عجي على أقل من الورقة أو يكون الفارق اللي يقول إيه فرق ما بينهما في الطول وعلى هذا أولاد فقد فات أن تصل من أكثر من 1400 والقرآن نص على الطلبة الساعة وانشق القمر ونصف على كل عنده أنا ساعة سواء كان الفائدة اللي بينهم أو اللي بينهم يعني من مكافة أو اللي بينهم فين في الطول يبقى كيف نحسب وإن يوم عند ربنا سألت سنة مما نعده هذا في الحقيقة يعني تكشف المرضون سنة بني أن يذكر هذا الصحابي الذي جاء المسلم وقال يا رسول الله قمت الساعة ما قال له على بس ساعة صغرى تطلحت وعلى بس ساعة صغرى أو شكل على الغروب أبدا ولكن قال ماذا أحدث لها فقلت يا أخوان دائما أو من حسن السؤال أن يسأل المرء عن شيء ينفعه شيء يترتب عليه عمل أما تعال أمه من المجتمع وماذا أعددت لها إما أنت ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها إنما أنت تسعى من ذلك إيه؟ المعرفة بشيء هل أنا معرفة ربما تكون وما عليه فالحظ في مثل هذا تكون مفقود وإذا كان المقصود في ذات هذا المدع أمر بالدول أو قرش إيه فإذا كله يعني أباطيل أو غبار بعضها أقوى من بعض الحمد لله إذا وانا رضى عليه جناعة من اخوان مطلعين كان الشعب عزاز الحمد لله وعند الاخ محمد بيومي وفي الحقيقة خرج كتاب يعني من شهر يعني نظرت فيه رغم ان افضل الكتب في الرد يعني هو يطوق الكتابين المذكورين لكن لا يحفظ الاخي اسمه انا عادي اعطيكم به ان شاء الله لكنه هو من مطبوعات دار الغد الجميل المرسول تقريبا لو كتاب عمر بدون في الميلاد او حاجه زي كده في مسجد نايلو بس مرتبه في جلاله الجلوس عليها وهذا الشيخ نفسه كان يخاف على الجلوس عليها ويقول انما هكذا لا شكر بالكنيسه ويفعل مزاحات كبيره في المسجد بسبب هذا الموضوع فما القول الشرعي في هذا؟ القول الشرعي انه لا يليق هذا إلا لمن احتاج إليه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مطاعنا ولكن نفسه ظل الجنب على كرسي أو لما أداء عراضي وسعر أو مداء المصلة بكرسي من قوائمه بالحديد وجنب عليه وعلى مصورة ما جنب عليه خاصة من الناس يعني جرب حاجاتهم أن تتعلق أصرهم بالمتفع العرشين وإن فقد كان غالي حالي من السلام أنا وكان يجلس بين إخواني وأصحابه يأتي الآن يقول أي محمد لا يعرفه صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينبغي إلا لمحتاج واحد عنده فقد عفان الله إياه مرض أو نحوه فهذا لا يجلس على كرسي في آخر المسجد أو وسط المسجد أو في وسط الحلقة لأن الضرورات تتيح المحظورة أما دون ذلك فلا ينبغي الإنسان أن يدفع نفسه فوق إخوانه فالأسماء ليست منتشرة الآن صحيحا أن فيها بعض الأسماء ليست من أسماء الله عز وجل يعني أنت متخيل إن نفس صلى لما يقول إن لله عز وجل 99 اسما من أحضاها دخل الجنة إن كانت مكتوبة فوق أكيد تحفظها وتصير قصة أولا الحديث اللي ورد في الترمذي في بيان أسماء الله عز وجل هذه زيادة اللي فيها قياس المدعى من ضعيف وإذا مطبوعة الوراء بحفظ يحفظوها الأولاد الجنة لكن اجتهد كل عالم من العلماء اللي اتكلموا في العقيدة في سرد أسماء الله عز وجل الحسنى ومع اجتهادهم اختلفوا اختلافا واسعا فشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى عدها في القاعدة الوسطى واختلف مع غيره ممن عدها الشيخ الإسلام أو غيره واختلفوا مع ابن القيم إذا المسألة فيها خلاف أنت ذات علم ولكن هي تستطيع يعني احصاءها فقط ولكن احصاءها مع معرفه معانيها والوثائق ومقتضياتها فهو لا تحس ان الامر عظيم جدا لان من احصاها دخل الجنه وعلى قيد فلا اعرف كتابا او اجماعا على 99 اسم لله عز وجل ولا حدش اتفاق يعني ولكن اقول اعلم اتفاقا بين المعاصرين او المتقدمين على 99 اسم نستطيع ان احنا نرفع الى ايه اسماء الله عز وجل. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ من نفس ذكر الخليل توضا انه بدعه منك ونحن كلمنا في هذا القول ذلك وقلنا ان معقول حديث انه بدعه منك واذا الحديث اما ان يكون فيه ضعف بل هو او على الاقل حديث متقدم جدا لانه لما أتى طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه روي هذا الحديث يسأل من أتاه وهو يبني مسجده في المدينة يعني كان في أوائل الهجرة النبوية أما نصر مساعدنا في أكثر الإسلام فلهذا قدموا أبو بكر بن صفوان فقدموا حديثا على حديث طلق وقالوا إن الحديث بصرة ناقل وحريق طلق باقي على الأرض والناقل يقدر على المنقل على الأرض أو الباقي على الأرض وعلى كل فن العلماء من يجمع به العلم هو ربعة منك ويقدر يجمع لنا هذا الحديث الحديث من نجمع ذكره بمسألة الشهوة يعني يقول من نجمع ذكره بشهوة فهذا الذي يتوضا ومن لا فلا لكن الحقيقة هذا ضابط لا يمكن أن تعلق عليه أحكام لأن احنا قلنا حتى كده إن الأحكام تعلق بإيه؟ بأوصاف ظاهرة منقطعة فممكن الإنسان يقول إنها شهوة وليست شهوة أو يقول إنها ليست شهوة وهي شهوة فيعني هذا الضابط يصلح تعليق الحكم عليه فالاصل في هذا تقديم حديث بصرة اللي هو من مجد ذكره قد يتوضا وبعضهم يقول ان المقصود بين من له جرعه منها لغير المتعمد او لمن مسه بحائل ويقول في هذا الجمع بين الادله ولكن حديث بصرة مقدر على ضرب هل تنقل الصلاه او هل ينقل الصلاه يعني يقول الصلاة لا هو من تتركه من الوضوء فإن مسه عامدا بدون حائل في صلاته فهذا وضوء فسد فيبدأ الخروج وإعادة الصلاة من قلت الجمعة هل قلت الجمعة بعد وضوء الغسل الغسل يكفي الغسل يكفي اذا نوى به استباحة الصلاة الا ان يقع في اثناء الغسل ناقض كمس الذكر او قاش حدث او نحو ذلك فيتوضا فقط. قال عبد الله رضي الله عنه ايام العشر هي جملة الأربعين التي وعد الله عز وجل موسى عليه السلام قال تعالى وعدهم 30 ليلة وأتمناها بعشر أن تقصد بعشر والمرجع والسنة ثمانية أقوال وأن تقصد بعشر عشر أقوال من الحجة والسنة والمرجع حتى لو قال ذلك تعبد أنا لا أعلم عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن العبرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أكثر العلماء قالوا إن المعتبر في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ايام العمل الصالح فيها احب من الله عز وجل من هذه العشر يعني العشر هو من الحجه فاتنا هذا. التجزئه الاضحيه العقيقه عن الولد يعني اذا كان يقصد مساله الجمع بين العقيقه والاضحيه في ذبيحه واحده فلا يجوز ولا يجزئ. الشروط الواجبة في الذبائح وماضي الذبح الشرعي شروط الأكل من الذبيحة كل ما خلاف إن شاء الله في أثناء دروس الفقه لكن الشروط الواجبة في الذبائح الشرط الواجب في الذبيحة بصفة عامة الذبيحة بصفة عامة أن تكون من الذبائح المباحة وتزكى بالطريقة الشرعية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم من آلة الذبح وموضع الذبح. وهذه تفاصيل يعني إلى بيان يأتي ذكرها في وبعد إن شاء الله. هل يجوز قصد الإسلام لأحد المؤمنين وهو يصف للناس؟ التقرير كله مذموم، التقرير كله مذموم عن الإقرار. وإن كان يتحمل تقريبا الكتاب والسنة خلاص، أو لا تقليد مذموم، والأصل أن الإنسان يعني يتبع قطعه، الإنسان أن يتبع الإنسان قطعه أو ما يوافق قطعه، أما يتكلم فالتكلم التكلم والتقليد كله مذموم. هذه النوافل لها سهم، نعم. عندنا قول مصطفى لكل سهو سجدتان، فالسهو سجود السهو منهما هو واجب ومنهما هو مستحب، فاذا كان المطروق مستحبا كان السهو او كان سجود السهو مستحبا، وان كان المطروق واجبا كان سجود السهو واجبا. هل صيام النوافل اذا اكل سهو فقل لا تصم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فانما اطعمه الله وسقى؟ والحقيقة إن النوافل قد تتساهل فيها ما لم تتساهل الفرائض ولا يعتبر ما جاء في بعض الروايات من أفطر يوما في رمضان أو من أكل أو شرب في نهار رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا القيد إن ثبت فإنما قصر به الإيه؟ أنه خرج مخرج الغالب، وهذا لا عموم له أو لا مفهوم له. والإقامة في أخذ خرج البنك وقام البنك تحويل المرتبين، وهذه يقوم بتبع مصاريفه الاشتراكية واشتراك التمويل، فهل عليه أن يأخذ جدا المفهوم علما أن يقارن وليس أيضا الغلط؟ طالما ماشي بأوزار ولا تستطيع أن تتكفل فلا حرج عليه إن شاء الله، الحرج على أبيه. دور المسلم إذا أخواني المسلمين في فلسطين وأي جهاد تتخذ المساعدة فيهم أو الوقوف في جانبهم وهو جهاد في سبيل الله عز وجل. يعني هذا السؤال يكثر، والحقيقة يخشى من كثرة السؤال عدم العمل، لأن المسألة الآن ما الذي بوسعك أن تفعله؟ الذي بوسعنا جميعا أن نصلح أنفسنا أولا حتى إذا دعونا الله عز وجل استجاب لنا. والدعاء سلاح حاد جدا، لكننا للأسف بسوء أحوالنا مع الله تبارك وتعالى جعلناه لا شيء. فهي القضية الآن، أصلح نفسك وأهلك وبيتك ومن ولاك الله عز وجل أمرهم، ثم قم من الليل متضرعا بين يدي الله عز وجل فاسأله أن ينصر إخوانك في كل من تحتاج في فلسطين فقط. وإلا فانظر مثلا في قول نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام إني مظلوم فانتصر، ففتحنا السماء بأبواب السماء بماء منهم. الفأس من فين الصرعة؟ والتحقيق سعد بن معاذ، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم يقوي، كذلك سعد سعيد بن زيد لم يقوي، التأوى تستجب في بعيدها. إذن المسألة إحنا يعني ما أصابنا كما قال الله عز وجل قل أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفى عن كثير. ولا تظن أن المصيبة طالما وقعت في أفغانستان أو وقعت في فلسطين أو ستقع في العراق إن لا يعني تمنع عنه، لكن هي المسألة يعني نظر بين أو هنقول يعني أناس بين مصيبتين، إما مصيبة ظاهرة وإما مصيبة باطنة. فالمصيبة ظاهرة إن يغزى الناس أو تقل أرزاقهم أو إلى آخره. المصيبة الثانية تقع في الدين، لأن البعض يظن أن خلاص أمريكا بعيدة عننا، إحنا الحمد لله مؤمنين مسلمين موحدين إلى آخره، وناسي البعد الواضح جدا عن منهج الله عز وجل. في نفسه وفي من حوله ولا أبلغ نفسه. طب هذا أليس عقوبة من أشد العقوبات أن يتبني الله عز وجل يا عباده؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في مسألة تسلط الشيطان على الإنسان: لا تظن أن الشيطان تسلط ولكن الحافظ أعرض. يعني أنت ما وقعت في المعصيات إلا بعد أن تخلى الله عز وجل عنك، وما كان للشيطان أبدا أن يوقعك في معصية إلا بعد أن خذل الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل قال: وقوله الحق ووعده الحق، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فما لم كنت متصفا بالعبودية فلا تملك للشيطان شيئا، وإن حصل يبقى مردك السريع إلى الله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما كل إنسان يتمادى ويعمل وكذا وكذا، فنقول أعمل إيه؟ لا إنسان تحمله. أصلح نفسك وتوجه إلى الله عز وجل بصالح الدعاء، يصلح الله عز وجل أحوال المسلمين جميعا. متزوجا متزوجا ويقضي يوم هنا ويوم هناك، ولكن عند يأتي كل دعاء عند الأولى صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق ويمكن التركيب أن يعمل بالتركيب ممكن يوضع مطلوبة كذلك، وذلك يفضل الله يولي من يشاء. لكن من ذلك قطيب الخاطر يعني يجعل هذا العيد والأخرى عيد، وكذلك الأيام الفاضلة عموما يعني رجل عيد شقة أراضي جميعها، فجاء مشتري فاتفق الإثنان على الفعل، تبين البائع عن الشفرة تساوي أكثر من هذا القدر المتفق عليه، فصاحب الشفرة رفض الاتفاق أن إتمامه. الأصل إتمامه، الأصل إتمامه، لأن هذا الاتفاق كالوعد، ومن شأن المسلم أن يقي بوعده، إلا أن يكون حصل بعض إجراءات تفيد انعقاد العقد، بمعنى ان يكون دفعله مثلا مقدم الثمن ويعطيه الباقي بعد فتره معينه، هذا خلاص عقد مبرم لا يجوز الرجوع فيه. لكن مجرد كلام فهذا يجوز الرجوع، ولكن مع الكراهه، لان فيه اخلاق ونقض عهد ونحو ذلك. الله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هل يشرع الكلام غير الغموض في اداء وقت الصلاه؟ سيأتي إن شاء الله من ذلك. الظاهر أنه يجوز، ولكن الأفضل أن يكون على وضوء، فإن أذن بغير وضوء جاز إن شاء الله. هذا الله على أعلم، وصلى الله عليه وسلم.